يا ربنا يا ربنا، غيثا مغيثا اسقنا، يا ربنا يا ربنا، غيثا مغيثا اسقنا، اسق العطاش تكرما، فاضلا وآلوي أرضنا، يا ربنا يا ربنا، غيثا مغيثا اسقنا، قد أجدبت أرض القلوب واستحكمت فينا الخطب، وأنت غفار الذنوب، فرج إلهي كربنا، يا ربنا يا ربنا، غيثا مغيثا خير السماء، فالعقل طاش من الظما، اسق العطاش تكرما، فاضلا واحي قلوبنا، يا ربنا يا ربنا، مغيثا اسقنا، سبح يا قدوس يا رحمن يا ذا الكبرياء، بالعفو جود على البرية، وارحم إلهي ضعفنا، افتح لنا باب السماء، فاضلا وآلوي جمعنا، يا ربنا يا ربنا، غيثا مغيثا